بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين: باب الشروط في البيع. طيب، الشروط في البيع من الأبواب المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يضبطها ويتقنها، لأولا أنها أصل لما بعدها من الأبواب، والأمر الثاني لكثرة حصولها في الواقع وكثرة احتياج طالب العلم لها. الشروط أيها الإخوة، الشروط يعني بدون التعريفات اللغوية والأصولية يمكن أن نعبر عنها باختصار، فنقول هو أن يلزم أحد المتعاقدين الشخص الآخر شيئا فوق مقتضى عقد البيع، يعني فوق أصل عقد البيع. البيع المجرد يقتضي تسلما وتسليما، تسليم الثمن وتسلم السلعة في حق أو بالنسبة للمشتري، وبالنسبة للبائع فالمطلوب أو حقه هو تسلم الثمن وتسليم السلعة. هذا أصل مقتضى عقد البيع. لكن الشروط في البيع معناها أن يضاف إلى هذا البيع البسيط، يمكن أن نسميه البيع البسيط الخالي من أي تركيب، الخالي من أي زيادات أو إلزامات، هذا بيع بسيط. يكون هناك عندنا عقود خلينا نقول إيش مركبة أو معقدة أو فيها إلزامات أو التزامات. كيف؟ كان يقول نعم أنا أشترط عليك، نعم الثمن هذا يقول المشتري سأدفعه لك على دفعة الشهر القادم، دفعة مثلا ربع الثمن، والشهر الذي لي ربع الثمن، ثم نصف الثمن يقسط على ثلاثة أقساط وهكذا. فيقول البائع طيب أنا سأريد أن أضيف عليك، بما أنك سوف تقسط الثمن أطلب رهنا، وهذا الرهن ينبغي أن يكون كذا وكذا. ف يضيف المشتري شرطا، يضيف البائع شرطا، هذه شروط في العقد. لاحظوا يمكن أن نقول إن البيع المجرد البسيط هو المقابلة بين السلعة والثمن. إذن معنى الشروط في البيع، ما الفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع؟ أحيانا بعض طلبة العلم ربما خلط بينها. ما الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع؟ من يفرق لنا؟ نعم هانس. طيب أخونا أنس يقول إنه شروط البيع يجب أنها تتوفر جميعا في البيع، وأما الشروط في البيع فبعضها ممكن يتوفر بعضها لا يتوفر وبعضها قد لا يوجد. هذا الفرق صحيح، ولكن هو من الفروق إيش التي لا تتعلق بالماهية الشيء أو بأصل الشيء. يعني هذا الفرق بينهما في الوجود أو في الحكم، يعني هذا لكن ما الفرق بينهما في حقيقتهما؟ يعني متى أقول إن هذا شرط البيع وهذا شرط في البيع؟ نعم أي عبد الله، ها أحسن أحسن. شروط البيع من وضع الشارع، بمعنى أن هذه شروط طلبها الشارع أنها تتحقق في البيع. طيب الشروط في البيع هذه شروط يطلبها، بالإضافة إلى الشروط السابقة يطلبها أحد المتعاقدين في العقد، يطلبها أحد المتعاقدين في العقد، معنى أنه ليست شروط. هل معنى هذا أنها شروط غير شرعية؟ لا، نقول إيش، هي شروط مباحة ولكن ليست مطلوبة لصحة عقد البيع في نظر الشرع ابتداء وأصلا. طيب فرق آخر. نعم مثل ما أشار أخونا أنس أنه شروط البيع يجب توفرها، نعم يجب أن تعتبر للصحة. يعني كذلك الشروط في البيع قد تكون قبل العقد لا بأس، أو تكون بعد العقد. أخونا الكريم يقول من شروط البيع قبل العقد، وأما الشروط في البيع فمع العقد، وارد هذا وهذا. لكن شروط البيع ينبغي توافرها أثناء، ينبغي أن تكون متحققة أثناء العقد، أثناء العقد. طيب نعم عبد الله. طيب شروط البيع يقول أخونا عبد الله أنه اتفق عليها العلماء، والشروط في البيع منها صحيح ومنها فاسد. احنا في نقدين، النقد الأول ليست شروط البيع كلها متفق عليها بالعلماء، في بعضها في اختلافات يسيرة. النقد الثاني محل المقارنة مختلف، محل المقارنة مختلف. يعني إذا الواحد يبغى يقارن من حيث الاتفاق والاختلاف وش يقول؟ يقول شروط البيع مثلا متفق عليها، وشروط البيع مختلف فيها بين العلماء، ما يقول مختلفة، بعضها صحيح وبعضها فاسد. هذا صار نظر اعتبار إيش؟ آخر غير غير قضية الاختلاف العلماء واتفاقهم. فالواحد دائما إذا أراد أن يقارن بين شيئين إذا ذكر وجه المقارنة يذكر اعتبار واحد للمقارنة، فيقول من حيث اتفاق العلماء اختلافه هذه متفق عليها وهذه مختلف فيها، من حيث تنوعها مثلا للصحيح والفاسد هذه كلها صحيحة أو كلها مطلوبة، وهذه كلها بعضها صحيح وبعضها فاسد، في الاعتبارات مختلفة. ها عمار نختم. طيب شروط البيع محصورة بمعنى أن متطلبات الشارع، هذا فرق صحيح، متطلبات الشارع التي أرادها في العقود يمكن حصرها من خلال النصوص الشرعية والأدلة الشرعية. أما الشروط في البيع التي هي راجعة إلى أغراض المتعاقدين وآرائهم وطلباتهم وما يريدون فهي غير محصورة وغير منتهي، وهذا فرق صحيح. طيب انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى بيان الشروط في البيع. إذن احنا عرفنا مفهوم، عرفنا مفهوم الشروط في البيع. بالمناسبة من مما يكسب هذا الباب أهمية أن الشروط التي يشترطها الناس في البيع يشترطون مثلها في الإجارة، يشترطون مثلها في الرهن، يشترطون مثلها في الشركة، يشترطون مثلها في عقود السلام وغيرها، يشترطون مثلها في القرض وهكذا. هذه كلها مبنية على مسألة الشروط، لذلك كون طالب العلم يضبط قاعدة الشروط هذا إيش؟ جانب مهم جدا. كيف؟ طبعا إحنا عندنا شروط في البيع الآن، لكن طبعا المصنف لم يعقد بابا فيما بعد اسمه باب الشروط في الإجارة أو باب الشروط في الرهن أو باب الشروط في القرض، خلاص اكتفى بهذا الباب، لذلك العناية بهذا الباب مهمة. من يعطينا مثال للشروط في الإجارة؟ ما هي الإجارة العادية البسيطة؟ بسيطة بدون أي تعقيد ولا تركيب، منفعة مقابل، يقول خلاص أنا استأجرت منك الجوال هذا لمدة ساعة مثلا مقابل 10 ريالات. طيب كيف يكون فيها شروط؟ نعم طيب مثلا أحسن، يقول أجرتك البيت هذا بشرط أن لا يسكن فيه غيره، يقول شوف أنا أجرتك الجوال هذا بس بشرط أنه يكون تسلمني إياه في المكان الفلاني، وبشرط أنه لو طلع فيه مشكلة ولا شيء أنك تجيب لي بدله، وبشرط أنك ترد لي، وإلى آخره إلى آخره. ها يعني أضرب لكم مثال، في نبغى نأخذ بعض التطبيقات الواقعية للشروط في البيع، للشروط في البيع أو الشروط في الإيجار. أعطونا مثال للشروط في القرض. ها الشروط في القرض يقول مثلا اشترط عليك تسليم المبلغ هذا بشرط أنك تسلمني في المكان الفلاني، أو بشرط أن ترد القرض هذا ومعه زيادة. أنا أسأل واحد أقرض شخص 100 ريال، يقول أقرضتك هذه 100 ريال بشرط أنك ترد معها زيادة 10 ريالات عند الوفاء وعند السداد. هذا لا شك أن هذا شرط إيش؟ أي شرط محرم. هذه أمثلة للشروط في القرض. طيب مثال الشروط في الرهن. نعم يقول مثلا بحكم إني مدين لك فأنا أرهن عندك مثلا منزلي هذا بشرط ألا يكون أن يكون بيدي عدل، ما يكون بيدك أنت، يكون بيد عدل مثلا شخص ثالث، وهذا الشخص الثالث يؤجر لصالحي وبشرط أن يسلمني الأجرة كل شهر وبشرط ويبقى مرهونا لك بحيث أنك متى ما أردت أن تستوفي الدين إذا لم أوفك فإنك تستوفيه ببيع هذا العقار وتستوفي الحق. واضح ولا لا؟ إذن هذا أمثلة. هناك شروط في الضمان ولا غير موجود شروط الضمان؟ موجود، يجيب لك شخص يقول يا أخي جيب لي كفيل يكفلك، فتروح تجيب كفيل، هذا كفيل أو الضامن ماذا يقول؟ يقول شوف أنا أضمن الدين الذي على فلان، كم بيستلف من فلان؟ قلت له والله بيستلف مني 100,000. لا خلاص أنا أضمن 50,000 فقط، أنا أضمن 50,000، بمعنى أنه إذا لم يوفي فسوف أسدد لك 50,000، أما 50,000 الباقي ما أضمنها. واضح؟ قد يأتي اثنان فيقول أن نحن نضمن 50,000 على جهة الاشتراك، فكلهم مشتركين، هذا عليه 50,000 وهذا عليه 50,000، لكن هل توصل 100,000؟ لا، على جهة الاشتراك. قد يقولان لا نحن نضمن 100 كاملة على جهة الاشتراك، أو مو على جهة الاشتراك، على جهة الانفراد، أو عذرا يقولون كل واحد منهم نضمن 50 على جهة الانفراد، فأنت تطلب من هذا 50 ومن الثاني 50. قد يقول أنا أضمن لك 50 الأولى لكن ما أضمن لك 50 الثانية، معنى ذلك أن المقترض هذا إذا سدد إلى 40,000 لك الحق أنك تطلب كم؟ 10,000 بس. إذا لم يسدد شيئا لك الحق أنك تطلب إلى 50، إذا سدد 50 انتهى الضمان. يقول أنا سأضمن لك ولكن ضماني هذا ساري لمدة سنة، فإن طالبت بالدين في سنة أوفيته، وإن طالبت به بعد سنة ويوم فلست ضامنا. هذه كلها شروط يركبها الناس، يركبها الناس في العقود. فالشاهد أن هذه الشروط في العقود لماذا يركب الناس هذه التركيبات ولماذا يأتون بهذه الشروط؟ قد يقول قال ليش ما يأخي يضمن ضمان مجرد؟ ليش ما يبيع به مجرد؟ ليش ما يؤجر إيجارة مجردا؟ ها؟ نعم؟ أي مصالحهم، مصالحهم متفاوتة مختلفة، هذا ما عنده فلوس الآن يبغى يأجل، هذا طيب يبغى يضمن حقه، هذا يريد كذا، مصالح الناس، هل يمكن حصر مصالح الناس؟ ما تحصر مصالح الناس، ما تنتهي، لهم يعني عدد لا نهائي من المصالح والمرادات والمطالب وغيرها. طيب من يعطينا أمثلة واقعية للشروط في البيع؟ أمثلة واقعية، هل أحد منكم قد مارس الشروط في البيع؟ سواء هو بائع، مشتري، مستأجر، مؤجر، مقرض، مقترض، راهن، مرتهن، كفيل، مكفول، أحد منكم قد مارس الشروط في البيع؟ نعم. طيب هذا يا أخونا الكريم استأجر بيتا، قال وشرط عليه المؤجر أن يدفع دفعة مقدارها 1,000 ريال كضمان أو تأمين، إذا حصل أي خلل في البيت يصلح منه ويرد لك الباقي، ويرد الباقي، هذا شرط دفعة مقدمة أو دفعة ضمان، هل هذا الشرط صحيح ولا لا؟ هذا ما سوف نناقشه في هذا الباب. طيب توافقت على الشرط هذا ولا ما وافقت؟ وافقتها. وش حكمه طيب؟ لازم نقول شيء ما توافق لين تعرف باب الشروط في البيت. طيب مثال آخر يا إخوان الكرام. ها نعم. أيوة. لا أبغى واحد منكم أنتم ما أبغى أمثلة كذا. واحد منكم اشترى ولا باع ولا استأجر ولا أجر. نعم. أيوة. طيب يقول أخونا الكريم استأجر زل وأخذ تأمين على كل زل أو كل قطعة زل من هذا الزل. طيب غيره. شكل من الشروط أيضا الدفعات، يعني يكون شرط 6 أشهر. طيب أخونا الكريم يقول في عقد الإيجار الذي استأجر أن الدفعات نصف سنويا. طيب اشترط التأجيل في الإيجارة. نعم. طيب أخونا عبد الله يقول إنه اشترى سلعة واشترط على البائع أو على المحل الذي باعه أن يوصلها إلى بيته. طيب غير عياش الأخوة ها ال أيوة قد اشتريت شيء مثال إيش مثال واقعي أحسنت. أخونا يقول إنه اشترى مثلا بعض الأجهزة وكان فيها شرط الضمان لمدة محددة مثلا سنة أو سنتين أو شيء من هذا. طيب غيره أحد ممكن يقول اشترى جهاز جوال بشرط الضمان؟ أيوة اشترى جهاز جوال بشرط الضمان. نعم طيب أنه تشترط عليك الشركة التي تزود بخدمة الاتصالات أنه إذا لم تسدد خلال فترة محددة فإنهم يلغون العقد عقد الخدمة بينك وبينهم. طيب هذا شرط إلغاء أو شرط فسخ غيره شراء بعض الأجهزة مع شرط التركيب. نعم ها دفع زيادة في المبلغ لأجلي ما أسمع كله لأجلي تمديد الضمان. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب اللي ترى لا بس توكلنا جزاك الله خير كذا الله يجزاك الله. طيب نعم طيب تقسيط الثمن انه في دفعه مقدمه وتقسيط الثمن. طيب خلونا بس معليش ناخذ الجوال هذا الان لما تستخرج شريحه جوال خلونا ناخذ الجوال هذا بس ثم ناخذ الشريحه وبناخذ الجهاز الجوال وبناخذ الفاتوره الشهريه. طيب فالان لما تطلع شريحه الجوال هل في شرط يشترطون عليك أول شيء إيش؟ أنك تحدد مكانك وأنك تستخدم الجوال في استخدامات مشروعة وأن كذا صح ولا لا؟ وأنه إذا حصل لك أي تحديث في العنوان أنك تبلغهم وأنه إذا طلبوا تحديث الهوية مثلا أنك تحدث الهوية مثلا وأنه إذا انقطعت الخدمة لأي سبب خارج عن إرادتهم فإنه ليس لك حق المطالبة بالخدمة وأنه قد يشغلون هذه الخدمة من خلالهم أو من خلال غيرهم. ما قد وقعتوا على ورقة شروط شريحة ما قريتوها ها أيوة فيها يمكن 20-30 شرط وقعتوا عليها ما تدرون ها وش هي هذه ها هذه شروط في البيع أو بالأصح لو نبغى نكون دقيقين شروط في الإيجار ومنها شروط في العقد إضافية بالعقد. طيب الآن طلعت الجوالات وعندك هذا الرقم تشترك في باقة من الباقات وش هي الباقة؟ يقول والله مثلا الباقة ألف هذه الباقة تخولك حق الاتصال مثلا 100 دقيقة والرسائل 100 رسالة وإلى آخر بشرط إيش؟ أنك تستهلكها خلال شهر ولا مفتوحة المدة تستهلك خلال شهر. يعني لو واحد قال يا أخي أنتم أعطيتوني 100 دقيقة فأنا بستخدمها بعد سنتين قالوا لا هذه باقة خلاص شهريا لك كذا ولا لا لأن هذا من الشروط ولا لا من الشروط ما هي مفتوحة المنفعة لك تماما. طيب محدد 100 دقيقة مطلقة ولا يكون 100 دقيقة داخل نفس الشبكة داخل نفس الشبكة وإذا خرجت خارج الشبكة فهذه الباقة غير داخلة ولا السعر سيكون كذا صح ولا لا؟ طيب الرسائل نفس الشيء وإذا خرجت خارج البلد الآن خدمة التجوال الدولي هذا وش هو؟ خدمة إضافية وهي عقد إيجارة عقد إيجارة أو شرط إضافي في عقد الإيجارة السابق فأنت الآن تشترط عليهم أنهم يشغلون لك الخدمة وفقا للعقد السابق بدون التجوال الدولي. في شرط أن هذه الخدمة تقدم لك داخل المملكة العربية السعودية. تبغى تضيف أنت شرط في البيع أو شرط في الإيجار أنها تشتغل برا، زادوا عليك 10 ريال ولا 20 ريال، صح ولا لا؟ إذن هذا شرط، هذا شرط إضافي أو عقد، أو عقد جديد إضافي. طيب في الدفعات التي تدفعها خلاص يشترطون عليك، لو جاء واحد قال يا أخي راح لفرع من فروع الصلاة قال هذه 200 ريال تفضل فاتورته، قالوا لا احنا مشترطين طريقة للدفع في العقد، انك لا بد انك تدفع من خلال خدمة سداد او من خلال الحساب البنكي او من خلال كذا او من خلال كذا. لكن لو تجيب 200 ريال تحطها في ظرف مثلا وتلصق الظرف هذا وترسل لهم البريد ما يقبلون السداد هذا. ليش؟ لأنه مخالف للشروط التي اشترطها. لو رحت مثلا الواحد مثلا مدير الاتصالات قلت له يا أخي هذه 200 ريال اللي قد طلبتها، رحت لرئيس الشركة في الرياض قلت له يا أخي هذه 200 ريال فاتورتكم شوف اللهم اشهد إني سددت المبلغ اللي علي، قال لا ما هو مطلوب هذا، أنا مشترطين طرق معينة، طرق معينة للسداد وللوفاء أنك توصلها من خلال كذا ومن خلال كذا ومن خلال كذا. طيب لو جينا نبغى ناخذ الجوال هذا، رحت بسم الله الرحمن الرحيم وفتحت الجوال، اول ما تفتح الجوال ايش فيه؟ يقول لك سجل في خدمه البريد الالكتروني والحساب الالكتروني الاخر. ايش فيها الخدمه هذه؟ فيها شروط ولا ما فيها شروط؟ ها انت تضغط صح كذا اقر على موافقه، بالموافقه على الشروط والأحكام، أقر أنني قرأتها وفهمتها، ما هو أقر أني موافق، قرأتها وفهمتها جيدا وموافق عليها وتحط صح وتمشي صح ولا لا؟ وانت ما قرأتها ولا فهمتها ولا إيش فيها الشروط والأحكام هذه؟ فيها تقييد للاستخدامات، فيها عدد من الإفصاحات أنك تفصح كذا، فيها عدد من الصلاحيات التي تمنحها لهم، يستخدمون اسمك، يستخدمون مدري ايش، يستخدمون تهولهم، يعني يشترطون عليك فوق هذا البيع او فوق هذه الخدمه انهم يحصلون على هذه المعلومات منك. يشترط عليهم فيها الخصوصيه معينه، بخصوصيه معينه، بسريه معينه، تقديم، هذه كلها اشياء، كلها شروط في البيع، شروط في الخدمه، شروط في الاجاره، شروط في القرض، شروط في الرهن، شروط يتشارط عليها الناس، يتشارط عليها الناس. نفس الشيء في شركة الكهرباء، لما تبغى تدخل الكهرباء توقع على وثيقة شروط إلى آخره، في شروط لما تجي تأخذ الماء، في شروط لما إلى آخره. لما تبغى تشتري شيء برنامج يقولوا له أبليكيشن، هذه من المتاجر الإلكترونية في جوجل ولا في أبل ولا في غيرها، فأنت تشتري هذا البرنامج دولار دولارين ثلاثة، في شروط متعلقة بهذا البرنامج، هذه الشروط مثلا بعضها يعطيك حق الرد خلال 3 أيام خلال 4 أيام، بعضها يعني يأخذ منك بعض المعلومات، بعضها إلى آخره. واضح أيها الأخوة الكرام؟ إذن تطبيقات الشروط، تطبيقات الشروط حقيقة تطبيقات إيش؟ هي كثيرة جدا. يعني أنا أجزم أن كل واحد فيكم يمارسها شارطا او مشترطا عليه في اليوم والليله عددا من المرات، ولكن ايش احيانا ايش قد تمارسها ولا تستحضر، ولا تستحضر انك تمارس هذا الباب. طيب تبغون ناخذ مثال اخر؟ هذا الاذان، طيب خلونا نقف عند الاذان ونواصل ان شاء الله حديثنا باذن الله تعالى بعد الصلاه المغرب. المصنف رحمه الله تعالى تكلم عن باب الشروط في البيع وقسمها الى قسمين، قال منها صحيح ومنها فاسد. قد ذكرنا يمكن من قبل في ابواب العبادات كما تذكرون ان المصنف رحمه الله تعالى جرى في عدد من الأبواب على تقسيماتها بحسب حكمها، فمثلا في بعض الأفعال قال هذه شروط وهذه أركان وهذه واجبات أو قسم مستحبات أو مكروهات، وقسم المياه إلى ظهور وطاهر ونجس، وقسم عدد من الأبواب قسمها بناء على الحكم. ويمكن قد ذكرنا سابقا أنه التقسيم يعني لا مشاحة في التقسيم، ولكن التقسيم الأمثل هو التقسيم باعتبار حقيقة الشيء، لأن طالب العلم الذي يدرس الفقه مقصوده ما هو؟ أو الباحث في الفقه أو المستفتي أو المفتي مقصوده الوصول إلى الحكم. فلذلك لو كان هو يعرف الحكم من قبل وأنه سوف يجتهد المسألة في قسم الشروط الصحيحة لا ما بحث المستفتي أصلا في قسم الشروط الصحيحة، لكن لذلك يحسن تقسيم الشروط قسمة أخرى، يعني يقال أن هذه شروط مثلا من مقتضى العقد أو من مصلحة العقد أو تخالف مقتضى العقد أو تخالف نصا شرعيا، بحيث أنه تتبين أحكامها بعد القسم. لكن الآن سوف نشرح على طريقة المصنف رحمه الله، ثم نقسم في آخر الباب تقسيما ربما يكون أنسب وأفضل. ولا مشاحة في التقسيم، لا مشاحة في التقسيم، أهم شيء الحقائق، أهم شيء الحقائق. أول شيء بدأ بالمصنف قال منها صحيح، بسم الله السلام. قال رحمه الله تعالى: منها صحيح كالرهن وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا، ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا أو حملان البعير إلى موضع معين، أو يشرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره وخياطة الثوب أو تفصيله، وإن جمع بين شرطين بطل البيع. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: أول شيء الشروط تنقسم إلى شروط صحيحة وشروط فاسدة، ثم ذكر قال أول شيء الصحيح قال كالرهن وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما والأمة بكرا. هذا النوع الأول من الشروط ألا وهو الشروط الصحيحة. الشروط الصحيحة طريقة ذكر المصنف رحمه الله تعالى لها، لاحظوا سياق ذكر المصنف كأنه يجعلها على أضرب وأنواع داخل الشروط الصحيحة. طيب من أين استقينا هذا؟ من طريقة المصنف. لاحظ أنه قال كالرهن وتأجيل الثمن وكون العبد إلى كذا إلى آخر، ثم قال ونحوي، ليش ما قال وكأن وأن يشترط البائع؟ ليش عاد ونحوي؟ كان يجعل هذه إيش؟ هذه صنف وهذه صنف. ثم قال ونحوي أن يشترط البائع سكن الدار شهر وحملان البعير إلى موضع معين. لاحظوا قال أو شرط المشتري على البائع، ما قال وأن نفسها، قال أو وكذا، قال أو شرط، يعني كأنه يشير إلى فاصلة وبداية ضر ونوع ثالث. واضح طريقة المصنف رحمه الله تعالى؟ أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره وخياطة الثوب أو تفصيله، وإن جمع بين شرطين بطل البيع. لاحظوا الشروط الصحيحة عند المصنف، الشروط الصحيحة عند المصنف على نوعين: شروط صحيحة يمكن أن تجتمع، طبعا هذا على خلاف طريقتنا، احنا قلنا الطريقة المفترض أن الأحكام تكون في النهاية، لكن خلونا نحن نجاري المصنف في التصنيف بناء على الحكم. شروط صحيحة ما حكمها؟ يمكن الجمع فيها بين شرطين وأكثر. وشروط صحيحة لا يمكن الجمع فيها بين شرطين وأكثر، وإنما يكتفى فيها بشرط واحد، ولو جمع بين شرطين بطل البيع. إذن الشروط الصحيحة عند المصنف على نوعين، هذا كله تقسيم على الحكم. المفترض على طريق المصنف أن نقسم بناء الحقيقة، ثم نقول حكم هذا الشرط صحيح إذا انفرد، هذا الشرط صحيح إذا انفرد واجتمع مع غيره، هذا الشرط صحيح إذا انفرد واجتمع مع غيره، صحيح إذا انفرد فقط. هذا المفترض أن نبين ما هو الشرط ثم نبين حكمه. لكن المهم أن نعرف الآن أن الشروط الصحيحة عند المصنف على نوعين، في على أضرب الثلاثة هذه، وهذه الأضرب الثلاثة اللي فصلها بقوله كالرهن ونحوه أو شرط، الثلاث العبارات التي أشعرتنا بالتفصيل الثلاثي، هذه الشروط على حكمها بعضها يصح أن يجتمع مع غيره، وبعضها لا يصح إلا مفردا. من اللي يبين لي الذي يصح أن يجتمع مع غيره والذي لا يصح إلا مفردا؟ هذا علم تمرين لمحاولة يعني تفكيك عبارة المصنف، يعني مو بالعادة إحنا حقيقة أننا نشتغل بالشرح والبيان اللفظي، العادة أن نحب دائما نطرق الموضوع، لأن ألفاظ المصنف أو ألفاظ غيري من البشر إنما تكتسب أهمية من حيث تعبيرها عن معاني، تعبيرها عن حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري من البشر، يعني خلاف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن كلام الرسول الكريم دليل، لكن غيره من البشر إنما يكتسب الكلام أهمية من حيث دلالته على المعنى. فلذلك يعني ما نبغى نشتغل كثير ب يعني واوات كتاب معين ولا أو ونحوي وغيرها من خلونا نقول العبارة اللفظية التي في آخر شيء ما الذي تستفيده؟ تستفيده أنك يعني تعرف احتراف هذا الكاتب في طريقة كتابته أو غير ذلك، لا، يهمنا نحن معرفة وبيان الأحكام الشرعية التي هي أساس مراد المصنف رحمه الله تعالى في بيان الحكم. لكن علوم لا مانع أن يعني يكون لنا في بعض المرات تعليق على شيء من هذا. ما هي الشروط التي يصح أن تجتمع مع غيرها؟ نعم، في البداية قول العبد كاتبا أو سيئا أو مصنفا، هل يفصل بيه أو أيضا لبرك الحمل الحطب أو التفسير أو أيضا تفتور التفسير وكان يفصل كأنما تجتمع؟ ها؟ كأنما تجتمع. أي نعم. طيب، أحد عنده إجابة أخرى؟ نعم، نعم، أيوة أحسنتم، يعني من عند قوله كالرهن إلى قوله وحملان البعير إلى موضع معين، الظاهر من طريقة المصنف أنه كان يجوز أنها تجتمع، أنه يرهن ويأجل الثمن لا بأس، وكون العبد برضه يجوز، ونحو أن يشترط البائع سكون الدار شهرا يجوز أنه يجتمع مع غيره، وحملان البعير ظاهر من كلامي أنه يجوز، إلى قوله أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره وخياطة الثوب أو تفصيله، كأنه يرى أنه هذا لا يجتمعان، يعني هذين الشرطين لا يجتمعان، لذلك لو شرط هذين الشرطين قال أنا أشتري منك القماش هذا بشرط أن تخيطه ثوبا وتفصله، قال لا، قال بشرط أن تحمل الحطب، اشتريت الحطب بشرط أن تحمله وتكسره، قال لا، واضح؟ وإنما يكون هناك شرط واحد. إذن هذه طريقة المصنف. من الإشكالات حقيقة في عبارة المصنف رحمه الله تعالى، وهذه متكررة حقيقة في الكتاب، أن المصنف رحمه الله تعالى أحيانا يستغني عن ذكر الضوابط بالأمثلة، والأولى حقيقة ذكر الضوابط وترك الأمثلة للشرح، يعني المتن ينبغي أن يكون فيه الضابط والمثال يترك للشرح، لكن المصنف رحمه الله تعالى مشى على طريقة، وهذا تكرر كثيرا مثلا في باب الشروط في البيع، مثلا في عدد من الأبواب السابقة، أنه يذكر المثال ويستغني به عن ذكر الضابط، فكأنه جعل مهمة الشارح هو أن يستخرج الضابط من هذه الأمثلة. فما هو الضابط في هذه الأمثلة؟ قال كالرهن وتأجيل ثمن. بعض الشراح قال إن هذا شرط من مصلحة العقد، ولا بأس، شرط من مصلحة العقد أو من مصلحة العاقد، مصلحة يعني مصلحة الشروط غالبا تكون لمصلحة أحد العاقدين، مصلحة البائع أو مصلحة المشتري. الرهن في مصلحة من؟ البائع ولا المشتري؟ ها؟ الرهن في مصلحة البائع ما حد يقول ان الراهن صح المشتري. اذا كان المشتري اذا كان الثمن يدفع مقدما والسلعه تسلم مؤخرا فمن الذي بيطلب الرهن؟ المشتري، صح ولا لا؟ واذا كانت السلعه تسلم مقدما والثمن مؤخرا من الذي بيطلب الرهن؟ البائع. اذا قد يكون من مصلحه هذا وقد يكون من مصلحه هذا. قال وتاجيل ثمن، هذا من مصلحه من؟ مصلحه المشتري انه يطلب تاجيل الثمن. وتاجيل المبيع هذا من مصلحه البائع. وكون العبد كاتبا او خصيا او مسلما، طبعا هذه اوصاف العبيد ربما كانت مطلوبه سابقا ان يكون كاتبا. يعني ايش كاتبا؟ يعني يحسن الكتابه. الان في شرط في الوظائف ولا غيره يقول يكون متعلم، يكون خريج شهاده متوسطه، يكون خريج شهاده ثانويه، يكون خريج شهاده جامعه، يكون الى اخره. هذا سابقا ما عندهم شهاده، يقول اشترط ان يكون كاتبا، اشترط ان يكون حافظا، يعني درس دخل في الكتاب وعرف الكتابه، ان يكون حافظ القران وهكذا. طيب قال او خصيا، مثلا يريد ان يستخدمه ويخشى مثلا انه والله يطلع على العورات او على النساء او كذا، فاشترط هذا الشرط. او مسلما قال والامه بكرا، هذه كلها صفات قد تشترط في السلعه المبيعة. طبعا هذه كلها العبد والأمة وغيرها كل هذه لا نحتاج إليها اليوم، لكن مثالها اليوم أن يشترط مثلا اشترى سيارة، يشترط أنها تكون إيش؟ ها؟ أن يكون تكون جديدة، أن تكون بقراطيسها، أن تكون على الزيرو، هذه كلها مصطلحات عند الناس، صح ولا لا؟ شرط في السيارة أن تكون المقاعد جلد، أن تكون الأنوار ما أدري إيش إلى آخره، ها؟ وأن يكون فيها شاشة، وأن يكون. لذلك ذكرنا أن هذا الباب يكتسب أهمية كبيرة. الآن لما تشتري سيارة يكون فيها إيش؟ 20 شرط ولا 100 شرط من هذه الأوصاف، وفي التأجيل وفي الثمن وفي غيرها. قال ونحوي، كأنه انتقل الآن إلى نوع ثاني. قال ونحوي أن يشترط البائع سكن الدار شهرا وحملان البعير إلى موضع معين. شخص باع بيته اليوم، قال في البيع، قال بعتك بيتي بشرطي أن يبقى معي البيت شهر لنلقى لي بيت جديد وأنتقل إليه وأنقل عفش، أعطني شهر. هذا هو الشرط الذي ذكره أمس، يشترط البائع سكن الدار شهر. طيب وحملان، حقيقة هذا الشرط ما هو؟ ها؟ إيش؟ الانتفاع. أيوة، وش حقيقته؟ كأن هذا الشرط يجمع بين البيع وإيش؟ والإيجار، صح ولا لا؟ كأنه قال شوف البيع السلعة الآن انتقلت إلى ضمانك الآن، صح؟ البيع انتقل إلى ضمانك، لكن كأن هذا اللفظ كأنه يقول إيش؟ وأنا أستأجرها منك إيش؟ شهر. واضح ولا لا؟ كأنه قال انتقلت إلى ضمانك وأنا أستأجرها منك شهر. ففي واقع الأمر في بعض العلماء يقول أنه كأنها بيع مع إيجارة، وبعض الناس يقول لا، هو هذه المنافع الشهر مستثناة من البيع، كأنه نقل العين والمنافع ومنافع العين بعد الشهر، العين نقلها الآن ومنافعها بعد شهر انتقلت، أما هذا باقي ما بين، ما هو داخل في البيع. فسواء قلنا هو استثناء من البيع أو كأنه، ما الفرق بين التصويرين؟ إذا قلنا الإجارة قد نطبق عليها الإجارة وضوابط الإجارة وغيرها، لكن إذا قلنا أنه لا، هو استبقاء ليش؟ للمنافع، فلا شك أن الضوابط ستكون أخف وأقل، لأن ضوابط الديمومة والبقاء والاستمرار أخف من ضوابط الإنشاء، أخف من ضوابط الإنشاء. مثل ما قلنا في مسألة مثلا حكم بيع العنب لمن يتخذه خمرا، إنه ما يجوز. طيب لكن لو كان عنده نقول طلعه، ما يلزم إذا كان هو يملكه بطريق مباح وبطريق شرعي، ما يلزم أن يخرج. ضوابط بقائه عنده أخف قضية ضوابط الإنشاء والدخول الجديد، واضح ولا لا؟ وهذه مسألة قد طرق لها مثل الحافظ ابن رجب رحمه الله في قواعده. حملان البعير إلى موضع معين، مثل اشترى بعير واشترط حملانه إلى أهله. يعني إيش اشترط حملانه؟ اشترط منفعة الحمل أو الركوب عليه إلى موضع معين. وهذا الشرط جاء منصوص في حديث من؟ حديث جابر رضي الله تعالى عنه، لما ماكسه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجمل الذي كان لجابر رضي الله تعالى عنه. جابر كان من شباب الصحابة رضي الله تعالى عنه، وباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجمل، أو بالأصح ما كسب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجمل مداعبة له رضي الله تعالى عنه، وإلا هو ما يبغى صلى الله عليه وسلم، ما يبغى الجمل ولا يبغى الدراهم. رد الجمل والدراهم لجابر رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن جابر باعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم واشترط حملانه إلى المدينة، لأنه باعه للرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته أو في سفر من أسفاره صلوات الله وسلامه عليه، فاشترط حملانه إلى المدينة. طبيعي طبعا، لازم الواحد يشترط حملانه في السفر، لو باعه كيف يزيد يرجع مشي؟ فاشترط أن حملانه إلى المدينة حتى يرجع عليه جابر رضي الله عنه. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ جملك ودراهمك فهو لك. ثم قال أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب. طيب ما العنوان الذي نضعه لهذه الأمثلة؟ نعم، شرط لمصلحة العقد. ها نعم، شرط منفعة. طيب شوفوا، لاحظوا الآن، لما قلنا احنا قلنا لما قلنا بعض الشراح قال شرط من مصلحة العقد أو مصلحة العقد، الكلمة هذه فضفاضة، لأن كل الشروط هي مصلحة العقد أو مصلحة العقد. لكن كون العبد مثلا كاتبا أو خصينا إلى آخره، هذه كأنه يشترط أوصافا في المبيع، أوصاف معينة في المبيع، صح ولا لا؟ طيب تأجيل ثمن، كأنه يشترط أوصافا في الثمن أنه يكون مؤجل وليس الآن. يمكن أن نسميه أوصاف في الثمن، ويمكن أن نقول إنها يشترط طريقة في الدفع، لا بأس، يعني الأمر في ساعة. الرهن شرط إيش؟ ضمان أو توثقة، يفيد التوثقة. أن يشترط البائع سكن الدار شهرا، يمكن أن نقول هذا الشرط اسمه إيش؟ شرط منفعة أو استثناء منفعة، لا بأس، استثناء منفعة أو منفعة. طيب قال أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره، هذا نوع ثالث. اشترط إيش؟ اشترط منفعة، اشترط السلعة واشترط منفعة أخرى فيها، اشترط منفعة أخرى فيها. وخياطة الثوب أو تفصيله، اشترط عليه الخياطة أو اشترط عليه التفصيل. طيب ما الفرق بين هذا والذي قبله؟ سكن الدار شهر محمل البعير موضع المعين. ها لا، خياطة الثوب نفسه اللي اشتراه فيها عمل زائد. طيب والذي قبلها اللي هي سكن الدار شهر؟ نعم أيوة أحسنت. قد يقال أنه هذه منفعة متعلقة بالعين وهذه منفعة متعلقة بالعاقد، قد يقال أنه هذا منفعة عمل العاقد وهذه بالعين، ولكن حقيقة التفريق هذا ضعيف، لأن المنافع كلها إجارة ولا ينبغي التفريق بينها على هذا الأساس. طيب قد يقال أن الضابط الثاني وهو أدق من الأول وأصح منه، أنه الأول استبقاء لمنفعة وهذا إنشاء لمنفعة، فلما كان إنشاء كأنه عند المصنف أخذ حكم الإجارة، كأنه إنشاء جديد. طيب هل هي إيجار محض؟ قال لا، ما هي إيجار محض، هي شرط في البيع، هي شرط في البيع. ها؟ أحسنت، سكن الدار استبقاء، يباع البيت قالوا أشتريت سكن الدار شهر. يعني أنا أضرب لكم مثال، لو أنه قال أنا بعتك هذا البيت بشرطي، ركزوا معنا، قال بعتك هذا البيت بشرطي أن تسكنني دارك شهرا لين ألقى لي بيت ثاني، وش بيقول المصنف؟ ها؟ سيأتينا هذا في الشروط الفاسدة، ما هو بفعل شرط فاسد، لأن ما في استبقاء للمنفعة، وإنما أنشأ منفعة أخرى، طلب منه منفعة أخرى، قال بعتك البيت بشرطي أن تسكنني دارك الأخرى ذيك. لكن لو قال طيب، لو قال بعتك البيت بشرطي أن أبقى فيه شهرا، قال هذا استبقاء للمنفعة ما دخلت فيه البيع، هذه أخف عند المصنف رحمه الله ويصححها. قال وإن جمع بين الشرطين بطل البيع. هذه في المذهب بعض أهل العلم يقول أن النوع الثاني والثالث كلاهما يدخل في هذا الجمع ممنوع، وبعضهم يقول فقط أنه الثالث، سواء كان اشترط منفعة إنشاء منفعة فإنه لا يجوز له أن يشترط إلا منفعة واحدة، وإن شرط استبقاء منفعة فلا يصح له إلا أن يستبقي منفعة واحدة، لا يشترط معها شرطا آخر. وبعض علماء المذهب يقول لا، أنه في إنشاء المنفعة شرط واحد، أما في الاستبقاء فلا بأس أن يكون أكثر من شرط. طيب، إذن الشروط الصحيحة النوع الأول منها كالرهن وتأجيل الثمن وكون اللي هي أوصاف المبيع، هذه لا مانع من تعددها، لا مانع من تعددها، ثلاثة أربعة خمسة، تقول أشتري جوال بس بشرط أن يكون إيش؟ أبيض، وأن يكون ماركته كذا، وأن يكون عمره كذا، وأن يكون إلى آخره، وأن يكون الذاكرة فيه كذا، هذا جائز على طريقة المصنف رحمه الله. طيب، شرط المشتري على البائع حمل الحطب منفعة خارجة عن سلعة البيع، يعني ليست استبقاء لها وإنما هي منفعة جديدة، سواء كانت منفعة مرتبطة بعين أو منفعة مرتبطة بعمل. يعني لو قال له، ركزوا معي، لو قال بعتك هذا الحطب بشرط أن تحمل ذلك الحطب، يصح عند المصنف؟ هذا بيأتينا في الشروط الفاسدة. لكن قال بشرط حمل هذا الحطب، قال عند المصنف واحد يصح. طيب، إذن لا، النوع الأول قلنا يصح المتعدد فيه، النوع الثالث لا يصح إلا واحد، النوع الثاني حقيقة متردد اللي هو الاستبقاء، هل هو مع الأول ولا مع الثالث؟ في بعض العلماء قال إنه يصح التعدد فيه، جعله مثل الأول كالرهن وتأجيل الثمن، بعض العلماء قال لا يصح التعدد فيه، علماء المذهب يعني، فقال إنه إيش؟ إنه مثل الشرط أو النوع الثالث. واضح هذا؟ ها؟ ما اسمع؟ احنا قلنا اول شيء اوصاف المبيع، الثاني استبقاء منفعه، الثالث انشاء منفعه. طيب، فالاول ما يضر التعدد فيه، الثالث يضر التعدد، الثاني متردد. طيب، نريد أن ننتقل بعد ذلك للشروط الفاسدة. قال المصنف رحمه الله: ومنها فاسد يبطل العقد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة وصرف، وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه، أو إن أعتق فالولاء له، أو أن يفعل ذلك، بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق. وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، وإلا فلا بيع بيننا صح. وبعتك إن جئتني بكذا، أو رضي زيد، أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع. وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، وإن باعه داراً على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح، ولمن جهله وفات غرضه الخيار. طيب، هذا الآن ذكر المصنف مثلا الشروط الفاسدة. النوع الأول منها اشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر، وهنا أحسن المصنف رحمه الله تعالى أنه ذكر الضابط. الضابط عند المصنف اشتراط عقد في عقد. فلو بعتك هذا الحطب بشرط أن تحمل لي ذلك الحطب بخمسة ريالات، بعتك هذا الحطب بعشرين ريال بشرط أنك تحمل لي ذلك الحطب بخمسة ريال، وش الحكم؟ ما يصح. ليش؟ لأنه أنا بعت واشترطت في هذا البيع إجارة. قال لا يصح على طريقة المصنف رحمه الله تعالى. طيب، سواء شرط اجتمع عقد سلف مع عقد قرض أو بيع أو إجارة أو صرف، أي عقدين اجتمعت عند المصنف رحمه الله تعالى لا تصح. من باب أولى إذا اجتمع ثلاثة عقود أو أربعة عقود أو غيرها. قال هذه الآن قاعد يذكر المصنف رحمه الله تعالى عدد من الأنواع والأمثلة للشروط الفاسدة. إن شرط ألا خسارة عليه، إن شرط ألا، كيف يعني شرط ألا خسارة عليه؟ أيوة، إن شرط ألا خسارة عليه، قال شوف يبغى يسوق السلعة، قال يا أخي اشترى وترى بتلقى رزق فيها في السوق، قال يا أخي ما أدري، قال خذها وشرطا ما عليك خسارة، يعني إن خسرت فإيش؟ إن ما لقيت إلا ببيع بخسارة فإيش؟ فارجع علي، ارجع علي إما بالخسارة أو رد علي السلعة. طيب، أو متى نفق المبيع وإلا رده؟ ها، وش معنى متى نفق المبيع؟ لا، نفق يعني النافق معناها ايش؟ ها، وش معنى شيء نافق؟ يعني معناته رائج. عكس متى نفق يعني ايش؟ عكسه كسد. اذا الشيء نفق يعني ايش؟ مشى في السوق. يقولون هذه دراهم نافقه معناها انها ايش؟ ماشي في السوق سال. وعكسها الكاسد. ها، متى نفق المبيع وإلا رده، يعني إيش؟ إذا مشى في السوق ولا لك حق أنك ترده. هذه يسمونها اليوم، أيوه يسمونها اليوم البيع على التصريف. غالبا يستخدمون الشركات اللي هي ذات السلع قصيرة الأجل، السلع ذات الأجل القصير، مثل إيش؟ مثل الألبان ومثل الجرائد. الجرائد وش آجالها؟ يوم، يعني خلاص بعد خمس أيام ست أيام ما تسوى واحد يعطيك أخبار قبل خمس أيام. فلذلك يتخوف المشتري أنه يأخذها، يعني ما عنده فرصة طويلة لتسويقها، يعني ما عنده مانع أنه والله يأخذ مثلا كرتون جبنة طويلة الأجل مدتها سنة يصرفها خلال سنة. لكن متى دائما يشترط المشتري هذا الشرط؟ صار الأجل قصير، قال لا يا أخي ترى خلال يوم ولا خلال ثلاثة أيام ترى اللبن بنفسد، قال إذن لي الحق أن أرده. فوش يسوون شركات مثلا الألبان أو غيرها؟ ينزلون الألبان والحليب والزبادي وغيرها، هذه اللي أجلها ثلاثة أيام أربع أيام أسبوع، ينزلون في البقال، يقول خلاص متى نفق المبيع وإلا رده، وإلا رده علينا. على طريقة المصنف رحمه تعالى كانوا يرى أن البيع على التصريف هذا لا يجوز، لا يصح عنده، أن هذا من الشروط الفاسدة على طريقة المصنف رحمه الله تعالى. ها؟ لا، سيأتينا قاعدة الشروط عنده. المصنف رحمه تعالى يمنع الشروط، يمنع هذه الشروط لعدد من الأسباب، سيأتينا إن شاء الله. بعض هذه الشروط يمنعها لأجل حديث نهى عن شرطين في بيع ولا شرطان في بيع، وهذا هو مستنده في الشروط الصحيحة التي يجيز الواحد منها. وبعض الشروط يمنعها لأنها فيها غرر أو فيها جهالة على أحد العاقدين، وبعض الشروط يمنعها لأن فيها مالية للعقد، يعني العقد عند المصنف ليس له مالية، المالية للعوضين، فإذا اشترط عقدا في عقد فقد جعل للعقد مالية بذاته غير مالية العوضين. وبعض الشروط يمنعها المصنف لأن فيها تقييدا للملكية، المصنف كما قد ذكرنا نحن من قبل وهي طريقة المذهب يرى أن الملكية لا ينبغي أنها تقيد، وأنه لا يصح عنده ملكية مقيدة، يعني أما تكون تامة ولا ما يكون في ملكية. فبناء على ذلك لو باعك شيء وشرط عليك قيودا في هذه الملكية، مثلا قال أنا بعتك السلعة هذه بس بشرط أنك ما تبيعها، أنك لا تهبها، أنك كذا أنك كذا، قال هذه الشروط باطلة. إذن الشروط أحيانا قد تكون قيود في الملكية، أحيانا قد تكون فيها غرر أو جهالة، قد يكون فيها اجتماع شرط في عقد في عقد. طيب لماذا ينهى المصنف عن اجتماع عقد في عقد ويبنيه على حديث النهي عن بيعتين في بيعة أو لأجل الغرر والجهل أو غير ذلك؟ طيب قال أو شرط ألا يبيعه ولا يهبه ولا يعتقه، كيف يعني شرط؟ أحسنت، هذه الشروط يمكن نسميها الشروط التي تقيد الملكية. شرط عليه باعك سلعة بس بشرط ألا تبيعها، وهبك شيء بشرط ألا تبيعه، قال ولا تهبه، قال يا أخي أنا أبيعك السلعة هذه بس بشرط لا تهبها لغيرك، بشرط لا تبيعها لغيرك، يحصل هذا أحيانا ولا لا؟ يحصل أحيانا شرط في البيع، يقول يا أخي شوف أنا ببيعك إياه، أنا حقيقة راعيتك بالسعر هذا ترى لأجلك أنت، هو قيمة السوق 100 ولكن أنا أبيعك إياه ب50 بس لا تروح تعطيه غيرك، شرط أنك تستخدمها أنت، واضح ولا لا؟ مثلا في السكن واحد يأجر يقول أنا أجرك بس بشرط أنك أنت تسكن، أنت الذي تستخدم، بعتك السلعة هذه بشرط أنك إيش؟ أنت الذي تستخدمها، وهكذا. أو وهبه، في مثل عند الناس يقول الهدية لا تهدى، ها الهدية لا، يقول يا أخي أنا هديك هذه لا تهديها لغيرك، هذه بشرط أنها تقعد عندك. يحصل هذا بعض المرات، شروط مقيدة للملكية. أحيانا يكون الشخص إيش مثلا مبذر، فيجي مثلا والده يعطيه هبة معينة أو مال معين، يقول له بس بشرط أنك تستخدمه في هذا الاستخدام، أنا أعطيك هذا المال هبة بشرط أن تقضي به دينك مثلا، وبتروح تشتري اللي تبغى، لا أعطيتك هذا المال بشرط أنه يروح في إيجار البيت، لا تروح تشتريبه أشياء كماليات ولا تروح تسافر رحلة برا ولا لا، يقول أنا أعطيتك لأجلي كذا، واضح؟ فعلى طريقة المصنف رحمه الله هذه القيود ممنوعة، هذه القيود ممنوعة ولا يصح عنده تقييد الملكية. أو يشترط إن أعتق فالولاء له، هذه المسألة قلنا أنها لا توجد اليوم لكن تصويرها سابقا، لو باعه عبدا قال بشرط أنك إذا أعتقت العبد يكون الولاء لي، يكون الولاء لي، وهذه جاء فيها حديث عائشة وبريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أن عائشة اشترت بريرة من أهلها بتسع أواقف، فشرط أهلها أن عائشة إذا أعتقت بريرة أن يكون الولاء لهم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط. قال أو أن يفعل ذلك، كيف يعني؟ باعه بشرط أن يبيعه، باعه بشرط أن يهبه، باعه بشرط أن يعتقه، هذا تقييد الملكية أكبر ولا لا؟ تقييد أكبر، إذا منع الأولى فمن باب أولى أنه يمنع الثانية، هذا الأولى باعه بشرط أن لا يبيعه، باعه بشرط أن لا يهبه، هذا لا، باعه بشرط أن يفعل ذلك، بشرط أن يبيعه، بشرط أن يهبه. مثلا جاء واحد قال يا أخي أنا أبغى أهب والدي هدية، قال الله يجزاكم الخير ما شاء الله ويرزقنا وياك البر، أنا خلاص أبيعك السلعة هذه بس بشرط أنك تهبها لوالدك، قال خلاص أنا أشتريها منك بشرط أني أهبها لوالدي. قال خلاص ما دام أنك تهبها لوالدك أنا أبيعك إياها بعشرين ريال. فعلى طريقة المصنف هذه الشروط اللي هي مقيدة للملكية لا تصح. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بطل الشرط وحده. بطل الشرط وحده. لاحظوا أنه فرق في الشروط الفاسدة بين أمرين: شيء يبطل العقد، قال منها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهم على آخر عقد آخر، لكن من عند وإن شرط ألا خسارة عليه أو أو أو أو هذه إيش شروط، يبطل الشرط وحده فقط. يقول المصنف رحمه الله: إلا إذا اشترط العتق. العتق في المذهب له خصوصية وله نفوذ، فيقول إذا اشتراه بشرط أن يعتقه فإن العتق يصح وينفذ. طيب، ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى مسائل أخرى: بعتك على أن تقول الثمن. نحن حقيقة لنا وقفة مع قضية الشروط في البيع. المصنف رحمه الله مشى فيها على تفصيلات، وما صححه المصنف رحمه الله إن شاء الله لا إشكال فيه، لكن نريد أن نقف حقيقة وقفة مع الشروط الفاسدة. الأصل في المعاملات الحل، والله سبحانه وتعالى قد خلق لعباده ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، ومعاملات الناس تتنوع ومصالحهم تختلف. لذلك ما هو الأصح؟ هل نقول إن الأصل في الشروط وفي المعاملات وفي العقود الصح إلا ما دلت الشريعة على بطلانه، أو أن نقول إن الأصل فيها البطلان والفساد إلا ما دلت الشريعة على صحته؟ نقول لا شك عندنا أن القاعدة هو أن كل شيء صحيح إلا ما دلت الشريعة على بطلانه. والمصنف رحمه الله تعالى ممن توسع حقيقة في هذه الشروط الفاسدة، وكثير من هذه الشروط لا يوجد عليه دليل، لا يوجد عليه دليل. الأمر الثاني، قول المصنف رحمه الله تعالى: إن أعتق فالولاء له. هذا جاء في حديث عائشة وبريقة النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الشرط، لكن السؤال هذا متفق عليه بين الجميع ولا أحد يستطيع أن يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما هو مناط إبطال الشرط؟ ما هو مناط إبطال الشرط؟ هل مناط إبطال الشرط أنه شرط في العقد مقيد للملكية مثلا، أو إن مناط الشرط مخالفته لدين الله، مخالفته لشرع الله؟ الظاهر والله تعالى أن مناط الشرط إبطال الشرط هو مخالفة لشرع الله. لماذا؟ لأن الولاء لمن أعتق كما جاء في الحديث: إنما الولاء لمن أعتق، والولاء لحمة كلحمة النسب تسبب ميراث وغيره. هل يصح لأحد أن يبيع نسبه؟ يقول يا أخي خلاص أنا سوف أبيعك بنوتي أبوتي أخوتي، بحيث أنه خلاص إذا مت ترث ميراث الأخ، ما الأنساب لا تباع، واضح؟ الأنساب لا تباع. الولاء لحمة كلحمة النسب، لذلك الولاء يختص بمن حصلت منه نعمة العتق فقط، ما يباع. كأنك أنت تبيع هذه اللحمة وهذا الرمل، ما تباع هذا الرمل. إذن هل مناط النهي هو كون هذه المنفعة لا يجوز، كون هذه المنفعة محرمة اللي هو بيع لحمة الولاء، أم كون أن هناك شرط في العقد؟ أيوة أحسنتم، هذا مناط النظر، هذا مناط النظر. فالمصنف رحمه الله تعالى مشى على أنه مناط النهي أن خلاص هذا شرط مقيد للملكية، شرط في العقد إلى آخره، وسع مفهوم هذا الحديث. والظاهر والله تعالى لا، أنه ليس كذلك، بل هذا الشرط إنما منع لكونه شرطا مخالفا لكتاب الله سبحانه، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. طيب، قد يقول قائل: إذا ما الدليل على إباحة الشروط؟ الدليل على إباحة الشروط الأصل، أصل الإباحة العامة. الدليل الثاني الذي يسند الأصل ويقويه قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. لذلك هذه الشروط هي من العقود التي يجب الوفاء بها. وفي الحديث الشريف: المسلمون على شروطهم، في زيادة: إلا شرطا يحل حراما أو يحرم حلالا. كذلك فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الشرط المقيد للملكية فعل عمر رضي الله تعالى عنه في الخراج. خراج ابن عمر رضي الله عنه ما فتح بلدان الشام وفارس والعراق ومصر، جعلها بأيدي أهلها بشرط إيش؟ دفع الخراج. هذا شرط مثال لتقييد الملكية. من الشروط كذلك جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، ابن مسعود رضي الله عنه اشترى من زوجته جارية على، أو باع زوجته جارية على أنها إن باعتها فهو أحق بها بالثمن. يقول: شوف أنا، يقول أنا أبيعك هذه السلعة، لكن شوف متى ما هي لك، لكن متى ما أردت بيعها أنا أحق بها بثمنها، شوف كم تسوى وأنا أحق بها، يعني لا غير لا تبيعها إلا علي. يقول: لا أنت مسموح لك، لكن أنا أولى الناس، شوف كم تسوى في السوق، طلعت 100، لقيت واحد مشتري 100، قل لي يا فلان هل تبغى تشتري 100 ولا أبيع؟ كأنه شبيه بحق الشفعة، وليس حق الشفعة لكنه شبيه، اللي هو حق أولوية. فهذا فعله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ابن مسعود قلنا اشترى من زوجته جارية على أنه متى باعها فهي، أي زوجته، أحق بها بالثمن. فابن مسعود رضي الله عنه اشترى الجارية بهذا الشرط، اشترى الجارية بهذا الشرط. هل ملكيته تامة على الجارية؟ ليس ملكية تامة، فيها شرط، يعني ما هي ملكية تامة يفعل بها ما يشاء، لا، وإنما فيها شرط، لا، يعني كأن الملكية فيها قيد، فيها نوع من التقييد. فهذه أمثلة لتقييد الملكية. طيب، لذلك الصحيح والله تعالى أعلم أن كل الشروط صحيحة، كل شروط الناس التي يتشارطونها في بيوعهم وإيجاراتهم وقروضهم ورهوناتهم وضماناتهم أنها كلها صحيحة، إلا ما كان مشتملا على محرم شرعي، مشتمل على محرم. لماذا؟ لأن الأصل في المعاملات العامة. فمثلا لو أقرضتك بشرط أن ترد لي بزيادة، نقول هذا إيش؟ هذا ما يجوز. طيب، لو بعتك هذه السيارة ب100 ريال بشرط أني أدخل يدي في جيبك أو في جيب فلان وأخذ ما أشاء، أقول لها هذا غرض، قد أنه والله تحصل على ذهب وقد تحصل على لا شيء، منديل، هذا شرط يؤدي إلى الغرض، لاحظتم ولا لا؟ إذن الشروط في أصلها مباحة، ومثله اشتراط عقد في عقد. لو قلت يا أخي أبيعك الجوال هذا ب1000 ريال، قال يا أخي غالي 1000 خفض لي، قلت ما كيف أخفضك الجوال هذا قيمته 1000؟ قال لا خفض لي. قلت أجل شوف، أنت بتخفض لي في إيجار السيارة اللي بستأجرها منك، إذا بتخفض لي هنا خفض لك، فأنا أبيعك هذا ب500 بشرط أنك تأجرني السيارة هذه اليوم 50. واضح؟ هذا جائز. لو جاء البائع وقال شوف يا أخي أنا أبيعك 100 بشرط أنه إذا صارت مشترياتك وصلت إلى 1000 أخفض لك السعر، أخليه 90، وإذا وصلت مشترياتك 10,000 أخليه لك سعر 80، لا مانع. طيب هذا شروط، ليش؟ وش هدفه؟ تحفيز الشراء، يقول ترى شوف أنا أشتري منك الآن بمئة، بس بشرط أني إذا جيتك المرة الثانية تخفض لي، بشرط أنك تضعني ضمن قائمة العملاء المميزين الذين يحصلون على التخفيض المعين الذين إلى آخره. ها عقدين في عقد، هذه شروط صحيحة، اشتراط عقد في عقد. طيب قد يقول قائل ما معنى النهي عن بيعتين في بيعة؟ إذن نقول جاء تفسير هذا النهي عن بيعتين في بيعة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوهما أو الربا. معناها أن البيعتين في بيعة المنهي عنه هو البيعة التي تكون حيلة على الربا. كيف؟ أقول بعتك الجوال هذا بمئة ريال تسددنيها بعد سنة. قال طيب، قلت طيب أنا بشتري منك الجوال الآن بتسعين أعطيك إياه الآن، فأخذت منه الجوال، جوالي هذا راح ورجع وأنا أعطيته الآن تسعين ورد لي بعد سنة مئة ريال. لاحظتم هذه؟ أعيد الصورة. قلت لفلان أبيعك جوالي هذا بمئة بعد سنة، قال طيب. قلت خلاص، بعد ما قال طيب تم البيع قال نعم. قلت أشتري منك الجوال هذا بتسعين ريال حالا، فرد لي الجوال نفسه خلال الدقيقة هذه، وش أخذ مني؟ أخذ مني تسعين حالا، وكم عليه في ذمته؟ مئة ريال. فوش نتيجة البيع هذا؟ سلعة خرجت ورجعت خلال دقيقة، ونتيجته الحقيقية أو صورته الحقيقية تسعين بمئة. هذه صورة العينة، فالعينة هي إحدى الحيل الربوية التي تتركب من عقدين مع نفس الشخص. لذلك جاء في الحديث: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. إذا جاء الأجل ما تأخذ التسعين، إذا زدت على التسعين ربا. إذا مفهوم النهي عن بيعتين في بيعة هو ماذا؟ هو البيعتان في بيعة المؤديتان إلى الربا. وهذا تفسير طائفة من أصحاب الرسول الكريم لما فسروا البيعتين في بيع أو الشرطين في بيع في عقد، قالوا: وأن تقول بعتك هذا الشيء بكذا إلى كذا وبكذا إلى كذا. كان تقول بعتك بعشرة حال وبعشرين نسيئة، أو بعشرة إلى شهر وبعشرين إلى شهرين. لاحظوا البيع هنا تم، الشروط في الثمن لا إشكال فيها، لكن هنا البيع تم على ماذا؟ على عشرة إلى سنة وعشرين إلى سنتين. معناته أنه إذا جاءت السنة الأولى وما سددت تزيد في الثمن وأزيد في الأجل، وهذه صورة الربا. لذلك الشروط المنهي عنها هي الشروط المخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق مع أصل العقود، مع أصل العقود، أن العقود مباحة. لذلك الأصل في عقود الناس وفي معاملاتهم الحل. هل المصنف رحمه الله تعالى مخالف لهذا الأصل؟ قد يقال إن المصنف مخالف له في الأصل، وقد يقال إنه مخالف له جزئيا، وقد يقال إنه مخالف له جزئيا في بعض المواضع. لكن لا نوافق المصنف رحمه الله تعالى على التوسع في إفساد هذه العقود. الأمر الإشكال الثاني من الناحية التطبيقية الواقعية اليوم، ما آثار هذا الخلاف؟ ها؟ أيوة، أثر هذا الخلاف كبير جدا. يعني اليوم مثلا لما الواحد يأخذ جوال ولا شيء، في عشرين شرط على طريق المصنف كلها ما تصح، لازم يكون شرط واحد الصحيح، ما يصلح منه إلا شرط واحد. عقد الإيجارة مثلا اللي فيه شرطين وثلاثة وإلى آخر، ما يصح الشرط هذا اللي فيه عقود الإيجارة هذا، ما يصح إلا شرط واحد. أما إذا تعددت الشروط في عقد الإيجارة فلا يصح، إذا تعددت الشروط في عقد الجوال، في عقد الاتصال، في فتح الحساب، في فتح الإيميل، في فتح حساب تويتر، كلها على طريق المصنف هذه لا تصح، لأجل تعدد الشروط. لو واحد بيفتح حساب في البنك يعطيه البنك مذكرة فيها 80 شرط، على طريقة المصنف رحمه تعالى هذا لا يصح. فالشاهد إذا مشينا على طريقة المصنف رحمه تعالى، لا شك أنه كثير من معاملات الناس اليوم، أو جلها معاملات الناس اليوم، لا تكون إيش؟ محرمة وفاسدة على طريقة المصنف، سواء في الكهرباء، في الاتصالات، في الموية، في الجوال، في الحسابات البنكية، في الحوالات، في الشروط، كل شيء يتوقع على نموذج فيه عشرات الشروط. والمصنف لا يصح إلا شرطا واحدا فقط. والصحيح والله تعالى كما ذكرنا أن جميع الشروط صحيحة إلا ما خالف القرآن الكريم والسنة النبوية، ما خالف كتاب الله سبحانه وتعالى، ما خالف دين الله. أما شروط تحقق مصالح الناس، مصالح الناس لا عد لها ولا حصر، مهما تعددت الشروط أو كثرت. إذا متى ينهى؟ ما معنى النهي عن شرطين في بيع؟ نقول ما كان مؤديا إلى الربا، كما فسره أصحاب النبي الكريم أنه قال إلى 10 وإلى 20. ما معنى النهي عن بيعتين في بيعة؟ معناها عقد في عقد مؤدي إلى الربا. ما معنى حديث عائشة وبرير رضي الله تعالى عنهم؟ نقول أن هذا شرط مخالف، مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى أن الولاء لمنعته. لذلك نلحظ أن هذه الأحاديث التي استدل بها المصنف والآيات كلها مخالفة لشيء في الدين. أما الشروط غير المخالفة لشيء في الدين مثل حديث جابر فهذا صحيح، مثل غيره من الشروط مثل فعل عمر، مثل فعل ابن مسعود، مثل غيره من الشروط، هذه كلها شروط، شروط صحيحة. نعم ما الفرق بين جمع العقود واشتراط عقد في عقد؟ جمع العقود معناها أنها تقع بلفظ واحد بثمن واحد، يعني يقول بعتك مثلا مثل ما تقول أخذت الغرفة اللي في الفندق مع الإفطار ب100 ريال، واضح؟ اشتراط عقد في عقد أقول أخذ منك الغرفة بشرطي، أخذ منك الغرفة ب100 بشرطي أن تبيعني الإفطار ب10. على طريقة المصنف رحمه الله هذا الشرط يبطل العقدين جميعا، واضح؟ إذا قلت والله أبيعك هذا الإفطار أو أجرك هذه الغرفة بشرطي أن تبيع الإفطار ب10، قال لا لا يصح. لكن إن جمع بينهما في عوض واحد على غير وجه الشرط فهذا صحيح على طريقة المصنف. نعم كأنه جمع بين عقدين، كأنه قال كذا وكذا. نعم قال رحمه الله وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى 3 وإلا فلا بيع بيننا، صح؟ هذا كذلك صحيح، من الشروط صحيح منتشر عند الناس، بعتك على أنك تسلم الثمن خلال يوم أو يومين، فجزاه الله خير المصنف صحح هذا الشرط. نعم وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، لا يصح البيع. أي نعم، عند المصنف رحمه الله تعالى لا يصح تعليق البيع، لكن يصح تعليق الفسخ. شوفوا الأول قال بعتك، العقد منعقد على أن تنقدني الثمن إلى 3 وإلا فلا بيع، قال بعتك ولكن إذا ما نقدت الثمن في خلال 3 أيام فالبيع مفسوخ، هذا قال صح لأن هذا تعليق الفسخ. تعليق البيع لا يصح عند المصنف، والصحيح أنه جائز لا مانع منه، لا دليل على المنع من تعليق البيع. وليس مقتضى البيع هو الفورية، لا، قد يكون البيع مؤجل لا مانع. مثل إيش؟ يقول إن حصل كذا بعتك، إن حصل كذا بعتك، أو إذا جاء شهر رمضان بعتك مثلا، أو إذا رضي فلان إن يبيع بعتك، لا مانع منه. نعم أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، هذه حتى فيها روايتين في المذهب، فيها روايتين في المذهب. المصنف اختار رواية المنع أنه لا يصح البيع، وغيره من أهل العلم اختار رواية الصحة وهو الصحيح أن هذا من الشروط الصحيحة، أن هذا من الشروط الصحيحة. نعم وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يقرأ، يقول بعتك، العيوب التي أعرفها أخبرتك عنها، لكن العيوب التي لا أعرفها فأنا بريء منها، بمعنى إيش؟ لا تستحق الرد بشيء ما أخبرتك به، واضح؟ الشيء الذي لا أعرفه وأجهله فلا. لكن طبعا إن كتمها فلا شك أنه له خيار العيب. لكن الآن يقول إذا برئ اشترط البراءة من كل عيب مجهول، بعتك، يقول ترى العيوب اللي فيها أنا ما أعرفها أنا أبرأ منها، على طريق المصنف لا يصح، لا يصح. والصحيح والله تعالى أنه يصح ولا إشكال، لا لا يكون له الخيار خلاص في العيوب المجهولة لا يكون له. طيب هنا مسألة وسيأتينا هذا تفصيل هذه المسألة في خيار العين إن شاء الله تعالى، وهي البيع بشرط البراءة من العين. هذه منتشرة اليوم، اليوم إذا اشتريت سيارة أنت من أو أجهزة كهربائية اشتريتها من محل، اشتريت سيارة من معرض، وش يشترط عليك؟ يشترط عليك أن العيوب ترجع بها عليه ولا ترجع بها على وكيل السيارة المصنع. لو جاء واحد قال يا أخي السيارة فيها عيب مصنعي وأنت بعتني إياها للمعرض، أنت البائع، أنت عليك الإصلاح. قال يا أخي مجهولا ما كنت أدري عنه. قال لا تبرأ الشرط المجهول، أنت لازم تصرح. قال يا أخي أصلا من المصنع كذا. أقول ما علي في المصنع، أنا اشتريتها من محلك أنت. فهذا على خلاف عمل الناس اليوم في البراءة من هذه العيوب وتحويل الضمان فيها إلى ماذا؟ إلى المصنع الذي صنع هذه السيارة. نعم باقي على الآن تسمحنا بدقيقة. يقول هذا مثال واقعي لقضية البراءة من العيوب. طيب هذه أول، قد يكون براءة من العيوب المجهولة، وقد يكون إحالة للضمان على جهة أخرى اللي هي المصنعة. يقول إن باعه دارا على أنها 10 أذرع، باعوا أرض على أنها 500 متر، فبانت أكثر أو أقل يصح البيع ولمن جهله وفات عرضه الخيار. بمعنى باعه دار على أنها أرض على أنها 500 متر، ظهر أنها 550 للمشتري 500 فقط والخمسين تكون للبائع، ظهر أنها 450، فينبغي على البائع أن ينقص من قيمة الثمن العشر، لأنه باع لنا 500 ظهرت 450 فهذاك يرد من الثمن 450. طيب قد يقول البائع لما ظهر أنها 450 ونقص الثمن العشر، قال حقيقة ما دام الثمن نقص العشر ما عاد أبغاها البيع خلاص، أنا كنت أظن أن الأرض 500 وأظن فيها كم، لمن جهله وفات غرضه الخيار، له الخيار. طيب لو المشتري قال حقيقة أنا كنت أظن الأرض هذه كاملة أني بأخذها وكنت أظنها 500، أنت قلت لي أنها 500 لكن الآن بان أنها 450 أنها 550، فأنت قاعد تقول إيش الثمن هذا في 500 والباقي هذا استرديته، فيقول أنا حقيقة ما أبغى الكلام هذا. المشتري يقول أنا لا أريد هذا الكلام، أنا كنت أظن إيش أنها من الجار إلى الجار كاملة لي، فما دام أنك أخذت قطعة منها 50 متر فأنا لا أقبل البيع أو لا أقبل الشراء، فله ذلك كذلك. إذن لمن جهل هذا الخطأ وفات غرضه، يعني ما يبغى البيع كذا مجزوء أو مزود ما يبغى، لمن جهله وفات غرضه الخيار. وهذه قاعدة قد ذكرناها من قبل، دائما إذا أبطلنا عقدا من العقود أو أفسدنا عقدا من العقود فإن من جهل وفات غرضه الخيار. وهذه قاعدة مهمة يمكن ما نبهنا لها في الشروط الفاسدة. كل هذه الشروط الفاسدة التي ذكر المصنف أنه يفسد فيها الشرط دون العقد، مهم معناها أن نفسد الشرط والبيع يتم كما هو، لا، نفسد الشرط ونقول للطرف الذي اشترطه نقول إيش لك الخيار، لأن أفسدنا عليك شرط من الشروط، فهو ما كان يعلم أنه فاسد ولا رضي ببذل السلعة أو بذل الثمن إلا بهذا الشرط، فلما أبطلنا له هذا الشرط إيش يعني. الآن لو جيت لواحد قلت يا أخي تعال أنا أبيعك هذا الشيء بشرطي أن تهبه لوالدك، جاء هذا قال لا يا أخي هذا على طريقة المصنف باطل الشرط، فأخذوا راح اشتغل قال بستخدمه أنا ولا بهبه لوالدي ولا شيء، نقول لا، ما دام أنك أفسدنا الشرط ارجع في البيع هذا لمن فات غرضه الخيار. بيقول لا خلاص ما تبغى بيعك 50 تبغى تشتري 100 ولا رد لي، واضح ولا لا؟ إذن هذه قاعدة دائما عندنا في العقود، متى ما فسدت أو أبطلناها فإن لمن فات غرضه الخيار فيها. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.